صبرا عليا انا قدمك استنى فوق من صدمتين يا من تلاك عذرا حبيب فهمت متاخر يا سيدي فكرة تبيع ما كانتش تيجي على بالك صبرا عليا قدمك استنى فوق من صدمتين من تلاك عذرا حبيب فهمت متأخر يا سيدي فكرة تبيع ما كانتش تيجي على بالك انا خدت قراري فورا لو فين هجيبك ده انت جرحت قلبي عمدا مش هسيبك ضاعت حياتي وانا كنت عادي ما شكتش لحظة فيك انك تعمل كده صبرا عليا انا قدمك استنى فوق من صدمتين على فكرة تبيع ما كانتش تيجي على بالك